وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الشيخ الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، صفات آدابه صلى الله عليه وسلم في منطقه وسكوته. قال الحسن رضي الله عنه: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اذكر لي آدابه، آداب النبي عليه الصلاة والسلام في منطقه، اذكر لي آداب النبي صلى الله عليه وسلم في سكوته عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه الجواب الآتي. نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، ولكن هذه الأحزان التي كان متواصل عليها، هل هي أحزان من أجل الدنيا؟ معاذ الله. اقرأ لنا التعليق لنستمع إلى هذه الأحزان التي كانت تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يكن حزنه صلى الله عليه وسلم من أجل أمور الدنيا. الله أكبر، هذه الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. نعم. وإنما جواب عن سؤال، كأن سائلا يسأل لأي شيء كانت أحزانه صلى الله عليه وسلم، الجواب: وإنما كانت تتوارد الأحزان لأسباب متعددة ترجع إلى دين الله. نعم، ترجع إلى دين الله. نعم، يعني حزن لله سبحانه وتعالى، الشفقة على خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. والشفقة على خلق الله تعالى، ولذا كانت الآيات تنزل في تسليته صلى الله عليه وسلم وتخفيف شدة الأسى عنه، فمن ذلك حزنه على الذين لم يؤمنوا بما جاء به من الهدى. الله أكبر، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على الذين، نعم، لم يؤمنوا بما جاءهم من الهدى. نعم. وقد تبين لهم الحق معاندين ومعارضين، تبين لهم الحق ومع ذلك لم يؤمنوا عنادا وإعراضا. نعم. فكان ذلك مما يشق عليه ويحزنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تعالى في ذلك قوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله أكبر، لعلك باخع نفسك، أي لعلك مهلك نفسك شدة الحزن والشفقة، نعم، ألا يكونوا مؤمنين. نعم. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نعم، فهذه الآية نزلت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا لشدة الأسى عنهم. نعم. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. الله أكبر، ومن كفر فلا يحزنك كفره، هو الخاسر. النبي ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث نفسه أيضا قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم نعم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر أو أشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ما نقص من ملكي شيئا. فالكافر الذي كفر هو الخاسر، خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن كفر فلا يحزنك كفره، مكان مهيئ في جهنم. نعم، الآية وقوله: إلينا مرجعهم، يعني لا إلى غيرنا، الأصل مرجعهم إلينا، لكن تقديم حق التأخير يفيد الحصر. إلينا مرجعهم يعني لا إلى غيرنا، وحسابهم يوم القيامة. نعم، وقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعم، ومن ذلك حزنه صلى الله عليه وسلم: والله خير الماكرين ويمكرون، يمكر الله والله خير الماكرين، يعني يرد الله عز وجل مكرهم، يرد الله عز وجل مكرهم سبحانه وتعالى. كما حدثني قبل قليل رجل على الهاتف يسكن في النمسا، قال استأجروا هو وصديقه كل أحد غرفة عند امرأة نمساوية عمرها 60 سنة ملحدة، والعياذ بالله، رأتهم شبابا في أول نعم حياتهم وهي ثرية، صارت تغريهم بالأموال من أجل أن يتركوا دينهم، فأحدهم نعم كاد يميل إلى كلامها، ثم جاءته كنفحة من النفحات: أنا رجل مسلم، الله أكبر، كان لا يصلي ولا يصوم لما سمع وعرف أن هذه المرأة تراود على الكفر وعلى الإلحاد والعياذ بالله. سبحان الله، رب العزة والجلال أعطاه نفحة ربانية، فقام يصلي وقام يصوم وتمسك بدينه وثبت على إسلامه. وقال لي أيضا له صديق آخر ركب في المترو، نعم كذلك هناك واحد من المكفرين مصري، نعم يسمي حاله مبشر يدعو إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، كذلك بدأ بهذا الشاب: الله أكبر، أنا مسلم تراودني على إسلامي، أنا مسلم موحد الله عز وجل، قل والله أعد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تريد أن تراودني على الكفر وأن تنسب لله ربا؟ فكان ذاك الكلام سببا لعودته إلى دينه وثباته على الدين. ثم قال بعد ما كلمني قرابة 10 دقائق، قال: هل تنصحني بنصيحة؟ قلت له: قم في الليل وناجي الله عز وجل وقل: يا ربي ردني إلى أهلي، ردني إلى الشام، ردني إلى بلاد الإسلام. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الشمل في هذه البلاد المباركة. قبل قليل مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها نأخذ إلى الأرض المقدسة، فسرها المصنف قال: المطهرة، وهي الشام، هذه مهد الأنبياء. نعم، ومن ذلك حزنه صلى الله عليه وسلم بسبب خداع المنافقين وإظهارهم الإسلام. كذلك حزن من أجل هذا. نعم، كل هذا الحزن لله سبحانه وتعالى. نعم، وإبطانهم الكفر ومسارعتهم إلى الكفر، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فربنا عز وجل ينادي نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الرسول، ما قال له يا محمد، في القرآن كله ما يوجد يا محمد، الأنبياء كلهم ربي عز وجل خاطبهم بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، الأسماء الأنبياء ناداهم بأسماء، ولكن رسولنا الأعظم وإمام الأنبياء والمرسلين ما ناداه ربنا باسمه، إن بالوصف: يا أيها النبي، أيها الرسول، أيها المزمل، أيها المدثر، صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نعم، هذه تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن عليه، خلاص، نعم، مرجعهم إلينا وحسابهم عندنا، وجهنم مهيئة لهؤلاء الكافرين، خلاص ريح بالك. نعم، الآية ومن ذلك حزنه صلى الله عليه وسلم لما يقول فيه أعداؤه من الأقوال الباطلة المتناقضة والأكاذيب المختلفة من أنه نعم ومن والأكاذيب المختلفة من أنه صلى الله عليه وسلم ساحر أو شاعر أو مجنون. الله أكبر. كان يحزن من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل الشريف يحزن، يعني أنت صادق ورجل يقول عنك كذاب، نعم. أنت رجل أمين ويقال عنك خائن، تحزن. صاحب مروءة يحزن من ذلك، نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي آخر الزمان أيها الأحباب سيكون مثل هذا ويكثر في آخر الزمان. الرجل الصادق يكذب، والكذاب يصدق، والأمين يخون، والخائن يؤتمن، والعياذ بالله. وما أكثر هذا، نسأل الله الحفظ والسلامة. تختلف الأمور في آخر الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وفي ذلك نزل قوله تعالى، في ذلك ورد في الحديث، في آخر الزمان يمر الحي بقبر الميت ويقول يا ليتني مكانه، يا ليتني، يقول يا ليتني مكانه لما يرى من الفتن والهرج والمرج. نسأل الله أن يسلمنا من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. نعم. وفي ذلك نزل قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. الله أكبر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أنت كنت تعمل الآن في مؤسسة، في معمل، وهناك رجل يظلمك في المعمل. صاحب المؤسسة رجل عادل ومنصف، فقال لك أنا أعلم ما يصنع بك فلان، خلاص أنت يطمئن قلبك، تقول حقي وصلني. إذا كان المسألة وصلت إلى مدير المؤسسة وصاحبها وهو رجل عادل فإنه سينصفني. أنت تستريح، تقول لذاك افعل ما شئت، خلاص صاحب المؤسسة يعلم ماذا تصنع. ولله المثل الأعلى. ربنا قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، يقول هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى، وقوله تعالى، نعم، وقوله ومن تعالى ذلك أنا، وفي ذلك نزل قوله وقوله وقوله، نعم، فلا يحزنك قولهم. نعم، فلا يحزنك قولهم. هنا تقف، نعم، ثم تستأنف الكلام، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لا تصلها، لأنك إن وصلت أوهمت أن هذا مقول القول وهذا ليس مقول القول. نعم. فلا يحزنك قولهم، تسكت ثم تستأنف، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم كذلك. ها، شوف هذا القارئ، الله يرضى عنه، النابلسي، هذا القارئ محمد النابلسي يحفظ القرآن الكريم، ربي عز وجل أكرمه أيضا بجمع القراءات العشر. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم إن شاء الله، قولوا آمين، ونكثر في شباب المسلمين من هؤلاء إن شاء الله الشباب. نعم. إن العزة لله جميعا. أيوة، إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. نعم. الآية. نرجع الآن إلى ما جاء في وصف منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة صلى الله عليه وسلم. وهكذا المجتمع الإسلامي المسلمون، نعم، كل واحد منهم الذين يعون دينهم دائم الفكرة، يفكر في آخرته، يفكر فيما ينفع. لذلك أعداء الإسلام لا يريدون منا أن نديم فكرتنا. أعداء الإسلام يريدون بضلالهم وغيهم ونشر الشهوات واختلاط النساء بالرجال، يريدون من عقولنا أن تتوقف، ويريدون من شهواتنا أن تتحرك. هذه إثارة الشهوات في الملابس وفي المطاعم وفي السينمات وفي الطرقات، كل هذه تهييج للشهوات. يريدون مجتمع الناس أن يكون مثل مجتمع الحيوانات، أعلمت ذلك؟ أما المجتمع الإسلامي العفيف الذي فيه النساء مستورة، نعم، فالعقول والقلوب تعمل فيه، قلبه ينبض بذكر الله، عقله يفكر فيما ينفعه وفيما ينفع بلاده وفيما ينفع أمته. نعم. ليست له راحة، ليست له راحة صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما التفكر في أمور الأمة صلى الله عليه وسلم، وما يصلح شؤونهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، ومن ثم ليست له راحة. العاقل دائما الذي يسعى في مصالح غيره لا يستريح أيها الأحباب أبدا، كما قال الشاعر: ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله. صاحب العقل دائما تعبان، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ومن البلية عزل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. ومن البلية عزل، أي لوم من لا يرعوي، أي لا ينكفف عن غيه وخطابه من لا يفهم. فصاحب العقل ليست له راحة، دائما يفكر في عاقبة الأمور، يفكر في خدمة أمته، يفكر في خدمة بلاده. أما هذا الذي تجده يريد المطعم والمشرب والمنكح، هذا مثل الثيران، مثل البقر والثيران والعياذ بالله، سأل الله العافية. نعم. ليست له راحة، لأن لا توجد راحة في هذه الدنيا. لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. انتبه يا أخي، تطلب الراحة في دار العناء، ضل من يطلب شيئا لا يكون. الذي يطلب راحة في هذه الدنيا يطلب شيئا لم يخلقه الله. الشيء الذي ما خلقه ربنا هو الراحة في هذه الدنيا أبدا. كان شيخنا رحمه الله صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان يحدثنا عن أحد الشيوخ يذهب إلى سمان يبيع البسكوت والراحة، يقول له: أعطني الراحة، فلا أجد الراحة في الدنيا إلا عندك. يعني هذه الراحة التي تؤكل مع البسكويت، أما الراحة الحقيقية فإنها تكون في جنة النعيم، هناك عندما نجاوز الصراط ونصل إلى الجنة، هناك نعيم مقيم، هناك الراحة. يا رب سلم سلم، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. نعم. طويل السكت، كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت. اسمعوا معاشر الرجال والنساء، الأكثر الناس يحبون الثرثرة، يعني الآن الشيخ ولست بشيخ، زعمتني شيخ ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. الشيخ يحدث والناس في المسجد كل أحد يلتفت إلى آخر ويتكلم. يا حبيب النبي عليه السلام، كان طويل السكت. نعم، ربي خلق لك أذنين ولسانا واحدة لتسمع أكثر مما تتكلم، وهذا شأن أصحاب العقول، أحدهم طويل السكت، لكن إذا تكلم نطق بالحكمة. أما الثرثار الذي يكثر من الكلام فهذا ما ينطق بالحكمة، هذا يكثر كلامه، يكثر لغطه. نعم. لا يتكلم في غير حاجة، نعم، لا يتكلم في غير حاجة صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتكلم إلا في حاجة دينية أو دنيوية، فيتحرز عن الكلام الذي لا فائدة فيه، لقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو إذا قلت ذهبنا وأتينا وأكلنا وشربنا، هذا اللغو. فمن أوصاف أهل الإيمان الذين جاء وصفهم في سورة المؤمنون على الحكاية: والذين هم عن اللغو معرضون. فكيف شأن الغيبة والنميمة والسخرية والكذب وشهادة الزور وقول الزور؟ تلك كبائر. فالمؤمن معرض عن اللغو، كلمة التي لا فائدة فيها. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: إذا أردت أن تتكلم فتفكر بالكلمة التي تريد أن تقولها، أتحصل بها حسنات؟ أتقربك من الله؟ إن كانت كذلك فقلها، وإلا فاسكت. نعم. واللبيب دائما يسعى لما ينفعه، كما قال الشاعر: لما نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيدا نفعه الدهر ساعيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طويل السكت، طويل الصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت، يصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وأهل الحكمة قالوا: ما فاز إلا الساكت الصموت عن كل ما يحيا وما يموت. وقال أهل الحكمة: ما إن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. وقال أهل الحكمة: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. نعم، يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث من الأحاديث التي بني عليها الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن تركت يا مسلم ما لا يعنيك سلمت من الخصومات بينك وبين الناس، وعشت سعيدا. أكثر شقاء الناس وخصومات الناس فيما بينهم أن الواحد منهم يتدخل فيما لا يعني. أما لو تركت الشيء الذي لا يعنيك فأنت حسن الإسلام، وتسلم من شرور كثيرة ومن مذلات كثيرة. كم وكم إنسان يتدخل في شيء لا يعنيه فيؤنب، يسأل عن مسألة لا تعنيه، يأتيه الجواب بالصد إنه ما لك علاقة أنت. مرة سأل رجل شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحيوي، قد سافر ولده دكتور سالم، كان يختص في أمراض العصبية في أمريكا، قال لشيخنا، قال له: يا سيدي، إيش يصنع ولدكم في أمريكا؟ نعم، فقال له شيخنا: أنا ما سألته. شيخنا قال: أنا ما سألته، يعني كأنه يقول له: يعني لماذا تتدخل في شيء لا يعني؟ قال له: أنا ما سألته. فمسكين الذي يتدخل فيما لا يعنيه دائما يقع في الذل والهوان ويؤنب أبدا. الله يوفقنا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني الآن الخبر بالأموال، انتظر بعد ساعة ساعتين، في اليوم الثاني يأتيك الخبر مجانا. لا تسأل، لا تذل نفسك، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي من لم تزوده. نعم، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، أي ما كنت جاهله. حذف العائد. وكذلك بالشطر الثاني حذف العائد المنصوب في الأول المضاف إليه. نعم، يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى. الله أكبر. اسمعوا، يفتتح الكلام ويختتمه صلى الله عليه وسلم بسم الله تعالى، والمعنى أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان محفوفا بذكر الله بدءا وانتهاءا. الآن أكثر المسلمين تركوا هذا، جل المسلمين في مجالسهم الخاصة والعامة والكبار والصغار يفتتحون الكلام بغير ذكر الله، ويختتمونه بغير ذكر الله أبدا. وكل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع، فهو أبتر، فهو أجزم. ذلك إذا أردت أن تتكلم فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي نهاية الكلام أذكر الله سبحانه وتعالى، وفي نهاية المجلس قل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، افتتح كلامك واختتمه بذكر الله تعالى. اجتهدوا إن شاء الله نتواصى بهذا، أن نبدأ كلامنا في كل مجلس بذكر الله، وأن نختمه بذكر الله تعالى، ونذكر بذلك. نعم، أحيانا بعض الخطباء وبعض المتكلمين في محافل إسلامية أو في مؤتمرات إسلامية يقوم أحدهم يتكلم، يبدأ بالأشعار. يا حبيبي، ابدأ بسم الله، ابدأ بذكر الله سبحانه وتعالى. أحيانا كتاب إسلامي مؤلف يفتتح المصنف بكلام ليس من ذكر الله سبحانه وتعالى، طيب هذا مقطوع البركة، لا بركة فيه. نعم، ويتكلم بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يتكلم بجوامع الكلم، يعني بكلمات قليلة الحروف جامعة لمعان كثيرة. يعني مثل الحديث الذي مر معنا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا يؤلف كتاب كامل على هذا الحديث. كتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كتاب يؤلف في هذا. إنما الأعمال بالنيات، ألفت كتب في هذا، الدين النصيحة ألفت مصنفات في هذا، كلمات قليلة نعم وتجمع معاني كثيرة، لا ضرر ولا ضرار، كل هذه جوامع كلمات قليلة تحمل معاني كثيرة. نعم. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. نعم، كلامه فصل صلى الله عليه وسلم لا فضول ولا تقصير صلى الله عليه وسلم، يعني أن كلامه صلى الله عليه وسلم فاصل بين الحق والباطل ومفصل لا يتداخل في بعضه، بحيث يتلقاه السامع بوضوح دون التباس، لا يكثر فيمل ولا يقصر فيخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك علمنا شيخنا الشيخ علي الفروجي قدس الله سره، قبل أن نتكلم أن نقول اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، علمنا هذا الدعاء. وفي الحديث اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني، وجاء أيضا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه ولا تجعل علينا متشابها فنتبع الهوى. وجاء من دعاء الصالحين قبل الكلام يا علام الغيوب يلهمك الله ما الحاضرون بحاجة إليه، اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. نعم، ليس بالجافي ولا نعم، بحيث يتلقاه السامع بوضوح دون التباس، يعني سل الله التوفيق. أحيانا الإنسان يؤتى فصاحة ويؤتى علما، ولكن عندما يتكلم كلامه فيه التباس، أنا رجل أعرفه درس وأخذ الشهادات العالية من الدكتوراة وفي الخطابة وفي الشعر وفي النثر، ولكن ما وفق، يعني ما أوتي الحكمة، بحيث أنه إذا تكلم اتضح كلامه للحاضرين. أذكر مرة ألقى محاضرة في مجلس، فقام إليه أحد الحاضرين وقال له جزاك الله خيرا، لقد أحسنت، لقد، ولكن ما أحد فهم ماذا تريد، يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام يتلقاه السامع بوضوح دون التباس، لا يكثر كلامه أو لا يكثر الكلام فيمل ولا يقصر فيخل صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس بالجافي ولا المهين صلى الله عليه وسلم. نعم، أو المهين. نعم، يعظم النعمة وإن دقت. نعم، ليس هو صلى الله عليه وسلم بالجافي الغليظ الطبع صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ليس بالجافي، ليس بالسيء الخلق، ولا بالمهين لخلق الله تعالى، ولا بالمهين أي المبتذل الذليل، بل هو صلى الله عليه وسلم الفخم المفخم الموقر المعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا. نعم، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعظم نعمة الله صلى الله عليه وسلم، يعظم نعم الله الكبيرة والصغيرة الظاهرة والباطنة، ولا يذم منها شيئا، كما وأنه صلى الله عليه وسلم لا يذم ذواقا أي مذوقا من المأكولات أو المشروبات، كان إذا أعجبه الطعام أكله وإن لم يعجبه تركه. قال نعم الأدم الخل، ما ورد عنه أنه قال بئس الأدم الخل صلى الله عليه وسلم، لأن في الذم كفران النعمة، بعض الناس يأكل يقول هذا ليس بطيب وهذا وهذا وهذا، لا، هذا كفران لنعمة الله، وهو شأن المترفين المتكبرين. وكما أنه صلى الله عليه وسلم لا يمدح الذواق، لأن ذلك شأن ذوي الشره والنهمة المذمومة، بعض الناس يجلس ويقول هذه الأكلة طيبة وفيها اللحم وفيها، هذا شأن أهل الشره الذين همهم بطونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا، فالمسلم المسلم أحبتي يأكل ليعيش، يأكل لقيمات، يتقوى على طاعة الله ليعيش، لا يعيش ليأكل. أهل النفاق يعيشون ليأكلوا فطيلة النهار وهم في هم المطعم والمشرب من الرجال والنساء. ماذا تصنع المرأة ساعات في المطبخ والرجل يتصل بها وهذه تؤكل مع هذه؟ أنت مسلم الآن ستموت وهناك وقفة للحساب وتعطي ساعات للمطعم والمشرب، عيب عليك. رضي الله عن شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق صاحب الهمة العلية، كان يقول لي: يا ابني الطعام حشو مصران، حشو مصران يعني ما يسر خلاص تأكل وتقوم. أبدا. وهذا ما علمناه شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال لي ولده سيدي أبو عمر، قال لي: سيدي ما كان يقترح الأطعمة على زوجته، ما تطبخ يأكل خلاص، همه أعظم من ذلك في الدعوة وتبليغ الدعوة الإسلامية رضي الله عنه. وسلكنا الله مسالكهم بخير ولطف وعافية. نعم. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، صلى الله عليه وسلم، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر لها، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تعدى أحد الحق وجاوزه إلى الباطل غضب، صلى الله عليه وسلم، غضبا لا يقاومه شيء ولا يدفع غضبه شيء حتى ينتصر للحق بالحق، ينتصر للحق بالحق، صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. نعم. لو نظرنا في مواضع غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد موقف أنه غضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما كان غضبه لربه. نعم. إذا أشار أشار بكفه كلها، صلى الله عليه وسلم يشير بالكف كلها، هذا دليل الرزانة والوقار. نعم. وإذا تعجب قلبها، قلبها يعني المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أشار إلى شيء إنسان وغير أشار بكفه كلها، ولا يقتصر على الإشارة ببعض الأصابع، لأن شأن المتكبرين والمحتقرين لغيرهم، لأنه شأن المتكبرين، متكبرون هكذا يصنعون بأصابعهم، يشير أحدهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بكفه كلها صلى الله عليه وسلم. وإذا تعجب من أمر صلى الله عليه وسلم قلب كفه، كما هو شأن كل متعجب. نعم. وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، صلى الله عليه وسلم. نعم. هكذا اقرأ التعليق. يعني يعني أنه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إذا تحدث اتصل حديثه بكفه اليمنى، وذلك لتأكيد الكلام وتقويته في النفوس وزيادة إيضاحه بإشارات الكف، الكف هكذا. نعم. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى اعتناء بذلك الحديث ودفعا لما يعرض لنفس السامع من الفتور أو الغفلة عن الحديث، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن ظهر علم جديد بين الناس يسمونه بالبرمجة العصبية، يعني يعنون بالإشارات وبالنظرات وبغيرها، كل هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أسلوبه وما ذكره لنا أشياخنا. كل هذا أيها الأحباب، حضر مرة المجلس رجل عنده اختصاص كبير في هذا في شأن البرمجة العصبية، فقال للحاضرين: أنا لا أثني على نفسي، هذا تعلمناه من أشياخنا رضي الله عنه، أساليب التدريس والتعليم والنظرات والإشارات. فقال لهم: قرأت أنا الآن هذا علم البرمجة العصبية وأخذت شهادات عليا ويصنع دورات لغيري بذلك. قال: ولكن أصدقكم القول، كل ما أخذنا في البرمجة العصبية نعم كنا نراه في أستاذنا فلان فواز النمر عندما كان يدرسنا في معهد فتح الإسلام، ولله الحمد هذا ما علمناه أشياخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وإذا غضب أعرض وأشاح، نعم يعني أعرض عمن غضب منه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقابله بما يقتضيه الغضب. نعم. وهذا علاج للغضب، غضبت من إنسان خلاص أعرض عنه واذهب وامشي انتقل، لأنك إن بقيت ربما الشيطان وسوس لك أن نعم أن تغضب عليه وأن تقابله بالجهالة. وربنا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن الجاهلين امتثالا لأمر ربه سبحانه، الله أمره قائلا وأعرض عن الجاهلين. نعم. وإذا فرح غض طرفه صلى الله عليه وسلم جل ضحكه غض طرفه، يعني لا ينظر نظر شره وحرص. بعض الناس عندما يفرح تظهر منه نظرات الشره في هذه الدنيا والحرص على شيء لا، صلى الله عليه وسلم يغض طرفه صلى الله عليه وسلم. نعم. جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، جل ضحكه التبسم. نعم. يفتر عن مثل يفتر عن مثلي يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم، يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل حب الغمام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جل ضحكه التبسم. فانظروا الآن، هناك عادة قمية دخلت بين المسلمين، هذه القهقهة بين الرجال وبين النساء وأصواتهم تصل إلى الشارع وكذا، هذا مذموم في المسلم. لا، بسمة تدل على رزانتك. جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. والبسمة صدقة. فريد الوش بسمة إيه؟ تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. نعم. قال الحسن رضي الله عنه فكتمتها الحسين بن علي زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسألني عما سألته عنه، ووجدته قد سأله عن مدخله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا صلى الله عليه وسلم. نعم. آدابه صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.